الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي بحر المضارع مفاعيل فاعلات. مفاعيل أصلها مفاعيل، اجتمع في مفاعيل سببان خفيفان، أحدهما يجب أن يلحقه الزحاف، والآخر يجب أن يسلم من الزحاف. ماذا يسمى هذا؟ المراقبة. أحسنتم. طيب، أن يجتمع سببان خفيفان، يجوز أن يزاحف مع وأن يسلم مع وأن يزاحف أحدهما دون الآخر، ماذا يسمى هذا؟ مكانفة. أحسنتم. لو طبقنا هذا على مستفعل في بحر الرجز مثلا، إذا سلم السببان الخفيفان من الزحاف ماذا تقول؟ مستفعل. أحسنت. إذا دخلهما الزحاف ماذا تقول؟ متاعل. أحسنت. إذا دخل السبب الأول دون الثاني ماذا تقول؟ متفعل. أحسنت. إذا دخل السبب الثاني دون الأول ماذا تقول؟ مستعل. أحسنت. بارك الله فيكم. بعد أن فرغ من الكلام عن الزحاف انتقل إلى الكلام عن العلل، التغييرات التي تجري على تفاعيل الميزان الشعري نوعان: زحاف وعلة. فالزحاف تغيير الحرف الثاني من السبب، ويكون بتسكين المتحرك أو حذفه أو حذف الساكن كما سبق، وهذا الذي قال فيه: زحافهم تغيير حرف ثاني من سبب بحذف نوع إسكاني. وأما العلة فلا تختص بثواني الأسباب، فتدخل على الأسباب والأوتاد. والزحاف كما سبق قد يقع في أي تفعيلة من الحشو والعروض والضرب، أما العلة فلا تقع أصالة إلا في العروض والضرب. والزحاف إذا وقع لا يلزم غالبا، بخلاف العلة فإنها إذا وقعت فالغالب أنها تلزم الشاعر الإتيان بها في جميع أبيات القصيدة. نعم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: علل الأجزاء، علتها تغيير غير الثاني من سبب زيد أو نقصان. فزيد ما خف على الأخير من مجزوم كامل بترفيل زك، وفيه كالبسيط تذيل بأن يزاد بالأخير ثامن سكن، ومثله تسبيغ بحر الرمل، وذان في المجزوم مثل الأول، وإن تزد أول صدر أربعة فسافلا تجيء بخزم أشنعا. لو زدنا بيتا واحدة. وزد إلى ثلاثة في أول عجز وما كرر بالخش جلي. أحسنت. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: علتها تغيير غير الثاني من سبب. العلة تغيير يكون في غير ثواني الأسباب، التغيير الذي يكون في ثواني الأسباب هو الزحاف كما سبق، أما العلة فتغيير في غير ثواني الأسباب. قال في الطرة: بأن يكون في سبب كله خاصة، أو فيه مع بعض آخر، أو في كل الوتد أو بعضه، أو في سبب وبعض وتد. وسيأتي تفصيلها في بيان كل علة. والعلة نوعان: الأولى العلة بالزيادة، والثانية العلة بالنقص. والعلة نوعان: النوع الأول العلة بالزيادة، والنوع الثاني العلة بالنقص. قال: بزيد أو نقصان. والعلل التي تكون بالزيادة أربع علل. قال رحمه الله: فزيد ما خف على الأخير من مجزو كامل بترفيل زك. فزيد ما خف أي زيادة ساب خفيف على الأخير، أي على الحرف الأخير، من مجزو كامل. الكامل متفاعل ست مرات، مجزو الكامل متفاعل أربع مرات، بترفيل زك. الترفيل هو زيادة ساب خفيف على ما آخره وتد مجموع، ويدخل بآخر ضرب مزو الكامل، فتقول في متفاعل متفاعل تن، تزيد سابا خفيفا وتحول إلى تفعيلة أخرى أقرب إلى المستعمل، فيقال متفاعلات، هكذا تقول متفاعلات متفاعل. إذا دخلها الترفيل، والترفيل زيادة سابب خفيف، تقول متفاعلات. ويدخل الترفيل بحرا آخر هو المتدارك، فيدخل في مزوه، لكن لما كان الناظم تبع من لم يعد المتدارك من البحور لم يلم هنا بأحكامه، عد البحور فيما سبق 15 بحرا، والمتدارك هو البحر 16 استدركه الأخفش، والناظم بعد أن يفرغ من الكلام عن البحور بحرا بحرا سيفرد للمتدارك أبياتا وسيذكر فيها أحكامه، ومن أحكامه التي سيذكرها أنه يدخله الترفيل. المتدارك فاعل 8 مرات، لم يدع من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالأثر. إذا زدت على فاعل سابا خفيفا فإنك تقول فاعل تن، وتحول إلى تفعيلة أقرب إلى المستعمل، فيقال فاعلات. الخلاصة أن الترفيل زيادة ساب خفيف على ما آخره وتد مجموع، فيصير متفاعل في الكامل متفاعلات، ويصير فاعل في المتدارك فاعلات. ثم قال رحمه الله: وفيه كالبسيط تذييل بأن يزاد بالأخير 8 سكن. وفيه أي في الكامل كالبسيط تذييل بأن يزاد بالأخير 8 سكن. التذييل زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. لاحظ الترفيل زيادة ساب خفيف، أما التذييل فزيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، ويكون في مزو الكامل ومزو البسيط. من أين أخذت هذا؟ من قوله وفيه أي الكامل كالبسيط تذييل، وسينبه بعد ذلك إلى أنه يكون في المزو، سينبه في البيت الذي بعده. إذن يكون في مزو الكامل ومزو البسيط، فيصير متفاعل في الكامل متفاعل، يعني تزيد حرفا ساكنا فتحول إلى متفاعلان، ويصير مستفعل في البسيط مستفعل، تزيد حرفا ساكنا فتحول إلى مستفعلان. ويدخل التذييل بحرا ثالثا هو المتدارك، فيدخل في مزوه، ولما لم يذكره فيما سبق لم يلم بأحكامه هنا، وسيذكر أنه يدخله التذييل في الأبيات التي سيفردها بعد ذلك في المتدارك، فيصير فاعل في المتدارك فاعل تزيد حرفا ساكنا فتحول إلى فاعلان. الخلاصة أن التذييل زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، فيصير متفاعل في الكامل متفاعلان، ويصير مستفعل في البسيط مستفعلان، ويصير فاعل في المتدارك فاعلان. وعليه فالتذييل لا يدخل بحر الرجز، على خلاف في ذلك هل يدخل التذييل بحر الرجز، لكن هذا المشهور أن الرجز لا يدخله التذييل، وهو الذي قرره الناظم هنا، لأنه لم يذكر غير الكامل والبسيط، ثم ذكر في خاتمة العروض عند كلامه عن المتدارك أنه يدخل المتدارك أيضا، إذن لا يدخل التذييل غير هذه البحور 3. وكذلك فعل الخزرجي في خزرجيته، فإنه ذكر أن التذييل يدخل مزوء الكامل والبسيط دون غيرهما، فقال ومزوء هج ذيله بالسكن 8 الهاء، ومزوء هج الهاء رقم 5، البحر 5 على ترتيب العروضيين الذي مر معنا في الدوائر وعلى الترتيب الذي سيأتي في دراسة البحور. البحر الخامس هو الكامل، والجيم بثلاثة، والبحر الثالث هو البسيط. ومزوء هج، إذن يعني ومزوء هج ذيله، يعني مزوء الكامل والبسيط ذيله، إذن لا يدخل الرجز. لكن الناظم خالف فعله تقريره، فذيل في نظمه هذا، نظمه هذا من الرجز، ذيل في موضع بل في أكثر من موضع. قال في المقدمة: عليه أفضل الصلاة والسلام والآل والصحب من الله السلام. عليه أف متفعل، ضل الصلاة متفعل، تي والسلام متفعلان ذيل، والآل وص والآل وص مستفعل، صحب من المستعل، الله السلام الله السلام مستفعلان، زاد حرفا ساكنا ذيل، فهذا تذيل لأنه زاد حرفا ساكنا في آخر التفعيلة، فتحولت متفعل إلى متفعلان ومستفعل إلى مستفعلان. وقال أيضا في موضع سبق قريبا: وهو صدر عجز وطرفان، إن زوحف الأول والثاني وذان. وهو صد، وهو صد متعل، رن عجوز مستعل، وطرفان متعلان، إن زوحف المستفعل، أول وث أول وث مستعل، ثاني وذان مستفعلان، فهو كسابقه في دخول التذيل. وقد أكثر النظام من التذيل في الرجز، وأمثلته في المنظومات العلمية لا تحصر، وكثير من المتأخرين لا يبالون به، فتراهم يركبونه في أنظامهم. قال: ومثله تسبيغ بحر الرمل وذان في المزو مثل الأول. ومثله تسبيغ بحر الرمل، التسبيغ زيادة حرف ساكن على ما آخره ساب خفيف. الفرق بينه وبين التذيل أن التذيل زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، وأما التسبيغ فزيادة حرف ساكن على ما آخره ساب خفيف. وأما الذي أخذناه أولا وهو ترفيل، فهو زيادة ساب خفيف، ليس زيادة حرف بل هو زيادة ساب. التسبيغ زيادة حرف ساكن على ما آخره ساب خفيف، ويكون في آخر ضرب مجزو الرمل، فتصير فاعلات فاعلات، تزيد حرفا ساكنا فتحول إلى فاعلاتان، تحول إلى فاعلاتان. ثم قال: وذاني، أي التذيل والتسبيغ في المزو، أي من الأبحر الثلاثة السابقة وهي الكامل والبسيط والرمل. مثل الأول، أي الترفيل، فهو في المزو من الكامل. فالعلل الثلاثة السابقة، الترفيل والتذيل والتسبيغ، لا ترد على أبحرها إلا بعد كونها مزوة. ثم ذكر علة قبيحة نادرة فقال: وإن تزد أول صدر أربعة فسافلا تجئ بخزم أشنعا. وإن تزد أول صدر في أي بحر كان أربعة، أي أربعة من الأحرف، وإن تزد أول صدر أربعة فسافلا، يعني وإن تزد أول صدر ثلاثة أحرف أو حرفين أو حرفا واحدا، تجئ بخزم أشنع، قال في الطرة، أي قبيح جدا، وهو نادر في شعر العرب، ولم يقع قط لمولد. الخزم هو رابع العلل بالزيادة، وهو زيادة أربعة أحرف فأقل في أول الشطر الأول من أي بحر كان. هذا الخزم زيادة أربعة أحرف فأقل في أول الشطر الأول من أي بحر كان. وسيأتي في البيت الذي بعده أنه يقع في العجوز. وهذه الزيادة سواء أكانت بحرف أم بحرفين أم بثلاثة أم بأربعة لا يرتد بها في التقطيع، فتبدأ في التقطيع بما بعدها. وقد مثلها جميعا في الطرة فقال: وهو في الصدر بواحد كقوله، أي كقول امرئ القيس في معلقته، ومعلقته من الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، والشطر الثاني مثله. وكما سبق الزيادة لا يعتد بها في التقطيع، تبدأ التقطيع هنا بما بعد الواو. وكأن أبانا في أفانين ورقه كبير أناس في بجار مزملي، تبدأ الزيادة تبدأ التقطيع بما بعد الواو. تقول كأن فعول أبانا في مفاعيل أفاني فعول نودقه مفاعل كبير فعول أناس في مفاعيل بجاد فعول مزملي مفاعل. الواو هنا لا يعتد بها زائدة، لا تعتد بها في التقطيع. قالوا باثنين كقوله، هذا البيت من الكامل، الكامل متفاعل ست مرات، يا هذه زائلة فلا تعتد بها في التقطيع. يا مطر ابن ناجية ابن سامة إنني، ابن سامة هنا فتحت النون، ابن التي قبل سامة مجرورة إنه مضاف إليه، ومطر يجوز فيها البناء على الفتح والبناء على الضم. يا مطر ابن ناجية أو يا مطر ابن ناجية، تقول يا زيد ابن سعيد ويا زيد ابن سعيد كلاهما جائز. قال ابن مالك: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد ابن سعيد لا تهن، نحو أزيد ابن سعيد لا تهن، كلاهما جائز. إذن نبدأ بما بعد يا مطر ابننا متفاعل، جية ابن ساء متفاعل، متى إنني متفاعل، أجفا وتغ متفاعل، لقدوني المتفاعل، أبواب متفاعل. قالوا بثلاثة تقوله: لقد عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات والغدر. البيت من الطويل، تبدأ بعجبت، عجبت فعول لقوم أس مفاعيل، لموبع فعول دعزهم مفاعل، إمام فعول همول المن مفاعيل، كرات فعول ويلغدر مفاعيل. هذا قوله بثلاثة. ثم قالوا بأربعة كقوله: أشدد حيازيمك الموت فإن الموت لاقيك. هذا من الهزج، وتبدأ بما بعد أشدد. الهزج مفاعيل أربع مرات، تبدأ من حيازيمك لأن أشدد زائدة، حيازيم مفاعيل كالموت مفاعيل، فإن الموت مفاعيل، تلاقيك مفاعيل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.